فقه المذهب هو الذي سنبينه هو أننا أدين الله بأن أول درجات العلم الفقه، أو أول درجات العلم في الفقه هو الفقه على مذهب، وليس ما يحدث الآن في مصر وفي غيرها أنهم إذا ابتدأوا يبتدئون بالفقه المقارن. هذا الفقه المقارن هو معناه إهلاك طالب العلم، الفقه المقارن معناه إهلاك طالب العلم حقا. وبناء طالب العلم بناء صحيحا هو أن يبتدئ العلم على فقيه أو على مذهب، هذا الراجح الصحيح. فالأصل بأن الكلام على تعلم الفقه سنتكلم فيه في هذه المسائل من وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو الكلام على فضل الفقه، وهذا سأرجئه للأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ به، والكلام على فضل الفقه حتى يعني يعرف الطلبة فضل الفقه وفضل هذا العلم الذي إذا انشغلوا به. لأن الإمام الشافعي قال: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. والحق بأن الفقه هو المقصود الأسمى، كما قال الله جل وعلا: لعلهم يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا المقصود الأسمى. لذلك قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. وهذا سنبينه إن شاء الله بلوازمه وبضرب الأمثلة عليه، لأنها من الأهمية بمكان، أفرد لها محاضرة تامة غير منقوصة من الوقت حتى نبين فضل الفقه، وأيضا يعلم طالب العلم قدر ما هو فيه، لأن الإنسان لا يمكن أن يهتم بشيء حتى يعلم قدر ما هو فيه، يعني هو لن يرتقي فيه حتى رقيا حتى يعلم قدر ما هو فيه. فسنتكلم إن شاء الله عن فضل الفقه في هذا الباب، ثم نتكلم أيضا على فضل التعلم على فقه المذهب. أقول المسألة الثانية التي نتكلم فيها هي التعلم على فقه المذهب، مهم من المهمات التي يمكن أن يصل بها الإنسان إلى ميزان العلم أن يتعلم على فقه المذهب. ولذلك قال ذلك الإمام أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة، قال بأن أول خطوات طالب العلم أن يتعلم على فقه مذهب، يتقن فيه المسائل وضوابط هذه المسائل، ثم ينطلق بعد ذلك على الحديث. وكثير من الناس يبتدئون بفقه عمدة الأحكام أو فقه نيل الأوطار أو غير ذلك من كتب الحديث، وهذا خطأ بين. إن لم يكن له أصول علمية ولم يكن قد تدرب على فقه مذهب، فإنه لن يصل في هذا الباب إلا أن يكون مقلدا لصاحب الكتاب الذي يقرأ له، سواء عمدة الأحكام سينظر إلى المدخل العيد فيكون تابعا لمدخل العيد، إذا ذهب نيل الأوطار سيكون أيضا تابعا للشوكاني، إذا ذهب إلى سبل السلام سيكون تابعا للصنعاني. لا تراه يدور ولا يحور ولا يكور إلا بترجيح الإمام الذي صنف هذا الكتاب، لأنه ليست عنده الآلة التي يعرف فيها خطأ الإمام من صواب الإمام أيضا، وليست عنده الآلة والملكة التي يتدرب عليها حتى يعرف الراجح من المرجوح، ولا يكون ذلك إلا بالتعلم على فقه المذهب. صفة ضبط المسائل وأيضا ميزان المسائل على قواعد كلية، وطبعا القواعد الكلية أقصد بها الأغلبية، على قواعد كلية لا تكون إلا بالتعلم على فقه مذهب أولا، لا سيما إذا كان هذا المذهب منضبط الأصول. هذا المذهب إن كان منضبط الأصول فيكون حقا قد تعلم المرء أو قد ضبط المرء العلم ويرتقي فيه. أيضا الأمر الثاني المهم جدا في التعلم على فقه المذهب من فوائده بأنه يعني يضبط لطالب العلم حسن النظر، حسن النظر في كلام العلماء عند استنباطهم الأحكام من الأدلة، حسن النظر في كلام العلماء عند استنباطهم من الأدلة، مما يصل بالطالب العلم إلى معرفة أصول النزاع، أصل النزاع، أين النزاع، أصل الخلاف. وهنا شطر العلم أن يعرف المرء أصل الخلاف، يعني أصل النزاع بين العلماء، هذا الذي إذا وصل إليه طالب العلم قد قطع شوطا كبيرا في العلم، وقد وصل إلى شطر العلم، والشطر الآخر الآخر يعرف كيفية الترجيح وكيفية إسقاط الحكم على الدليل على الحكم. فضبط المسائل وإنزال المسائل على القواعد الكلية فإنها كما قلنا تجعل طالب العلم يعرف أصول النزاع. لو ضربت مثلا واحدا، أنا الآن لن أكون غنيا في الأمثلة، الأمثلة إن شاء الله ستكون في الأسبوع القادم لأن الوقت علي ضيق جدا، لأنه سأنتقل بعد ذلك إلى الكلام على نيل الأوطار. أقول لو ضربنا مثلا بذلك مثلا على الكلام على الخلاف بين الشافعية والمالكية، مثلا نضرب مثلا الخلاف بين بعض الأئمة، الخلاف بين الشافعية والمالكية في مسألة، وطبعا هذا الحاملة مع الشافعية في هذا، الشافعية والمالكية في مسألة خيار المجلس الإمام مثلا المذهب الشافعي يرى خيار المجلس، ويرى أن خيار المجلس من أصول الشرع، بأن مجلس البيع يمكن الإنسان حتى ولو تم الإيجاب والقبول، حتى لو تم التبادل بين الثمن والمثمن، وما زالوا في المجلس للمشتري أن يرجع أو للبائع أن يرجع. هذا خيار المجلس، هذا قال به الأحناف، قال به الشافعي، وقال به الحنابلة. أما المالكية والأحناف لم يقولوا بخيار المجلس. إن حصل النظر في ذلك نرى أصول الاختلاف. حصل الخلاف بين العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة. أين أصول الاختلاف؟ نرى في أصول الاختلاف التأصيلات العامة. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى خيار المجلس بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قالوا وعندنا أصل الأصول الحديث أصل بذاته ونأخذ به، وهو الأصل الثاني عندهم، والحق أنه مرتب مع القرآن لكن هو الأصل الثاني. وأما بالنسبة للمالكية فقد خالفوهم لأصل من الأصول، لأن المالكية يرون بأن عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد. شوف الفرق بين هذا الأصل وهذا الأصل، أوزع يعني قد أنبت لنا هذا الخلاف. المالكية يرون بأن عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد. قالوا أو قال مالك ونقل، حتى مالك في النقل كان مخطئا، لأن من أهل المدينة من يقول بحديث البيعان. فقال الإمام مالك قال عمل أهل المدينة أنه لا خيار في المجلس، لا سيما أن أصول الفقه، أصول العلم يعني، أن البيع إذا حدث منه الإجاب والقبول لازم البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما وإنما أصول حصر، قال إنما البيع عن تراض. فإذا الخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية في أصل في الأصول، في التأصيل، التأصيل العام. أما الشافعية فيقولون إذا جاءك الحديث فحي هلا وأهلا وسهلا وسهلا وحبا وكرامة، هو أصل بذاته فلا بد من العمل به. وأما المالكية يقولون كالشافعية والحنابلة، نعم نحن نقول بذلك ونأخذ به، لكننا نقول بأنه لو ورد عمل أهل المدينة ورأينا أن عمل أهل المدينة خالف حديث الأحد، عمل أهل المدينة يقدم، لأنه يراه إجماعا، ويرى أن هذا الحديث لو كان معتبرا في العمل، يعني لم يكن منسوخا، لعمل به أهل المدينة. فإن كان عمل أهل المدينة على خلاف الحديث الأحد، قدم عمل أهل المدينة على حديث الأحد. هذا الذي قاله، هذا النظر في مسألة أصل النزاع وأصل الخلاف بين الحنابلة وبين المالكية. هذا خلافه الآن، يعني لما يأتي العرض في هذا المسألة في شرح الحديث مثلا في كتب فتح الباري أو كتب العمدة الأحكام أو سبل السلام أو غير ذلك، لا تجد إلا يقول قال الشافعية وقال الحنابلة خيار المجلس جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ويقول والحنابلة أو يقول والمالكية والأحناف لا يرون خيار المجلس، لا يذكر أصول الخلاف ولا يذكر هذه المسألة إلا تعريجا فقط. فأنت ترى الآن خلاف بين المالكية وبين الشافعية والحنابلة لتأصيل عام. أيضا الأحناف قد خالفوا ولم يوافقوا المالكية، هم لا يقولون بأن عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد، لا يقولون بذلك، لكن ماذا يقولون؟ إذا نظرت ومحصت النظر إلى أصل الخلاف ستجد أن أصل الخلاف بين الشافعية والحنابلة وبين الأحناف أن الأحناف يرون أمورا، يرون أولا بأن عمل الراوي إن إذا, إذا, إذا, إذا أن الراوي إذا خالف ما روى أو ما جاء عن راوي فقيه يخالف الحديث يقدمونه على ما روى. أيضا يرون من أصول الأصول التي يتبناها الأحناف، إذا خالف الحديث الأصول قدم الأصول، إذا خالف الحديث الأصول قدم الأصول، وذلك بأنهم يقولون بأن حديث البيعان بالخيار خالف الأصول. ما هي الأصول؟ أسألكم فأجيبوا، ما هي الأصول؟ الأصول ماذا؟ أريد الآن ما هي الأصول عند الأحناف التي يرون فيها أن حديث البيعان بالخيار خالفهم. أجيبوني بالله عليكم. أنتظر الأصول المأخوذة من القرآن، هذا كلام عام. حدد حدد ماذا افعل؟ طيب الاحناف الان، بس انا اردت ان تتصوروا كيف البحث عن اصول الخلاف. الاحناف يقولون حديث البيان بالخيار مخالف للاصول. ما هو الاصول؟ قالوا الاصول هو اذا تم الاداب والقبول فقد تم البيع، لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. فقالوا هذه الاصول بان البيع اذا حدث فيه الاداب والقبول قد تم البيع، والخيار مخالف لهذا الاصل. الخيار مخالف لهذا الاصل، قالوا اذا هو مخالف. وهذا حقيقة، انت لو جعلت خيارا للبيع والمشتري قد خالفت الاصل. لكن نحن نقول هل الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله على العموم ام جعله على حالة خاصة؟ هل جعله الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم على العموم ام على حالة خاصة؟ فالرد عليهم هنا، انا لا يهمني الرد عليهم وسارد حتى يعني تكتمل الفائدة، لكن الذي يهمني أنني الآن عندما أنظر أعرف، إذا تعلمت على فقه المذهب سأعرف أن الخلاف الذي ورد بين العلماء في المذاهب كان الخلاف مناطه مرجعه أصله في الخلاف في التأصيل. الخلاف في التأصيل، وهذا استيعاب اسمه استيعاب المذاهب بالتأصيل، لأنك إذا علمت تأصيلات المالكية تستطيع أن تفرع أنت قبل أن تقرأ على فروعهم. وإذا علمت الأحناف ستقول وعلى تأصيل الأحناف كذا، على أصول الظاهرية كذا. لذلك حتى لما ترى أن الظاهرية يخالفون ما يتبنون، يعني مثلا في نيل الأوتار سنأتي الآن على الكلام على على على أواني الأواني أواني أهل الكفر، أنت ترى بأن الظاهرية يرون بأن الكفرة على النجاسة، ولا دليل لهم إلا بمسألة مفهوم المخالفة أو طبعا الآية، لكن يعضدون ذلك مفهوم مخالفة، هم لا يقولون مفهوم مخالفة. لنرد مسألة التأصيل العام مهمة جدا في هذا الباب. فالتعليم أو العلم أو التعلم على فقه المذهب ينمي الملكة في معرفة التأصيل أو الأصول المخالفة بين أصول النزاع بين العلماء. فلو ضربنا مثلا آخر في مثل هذه المسألة، مثلا نرى بأن حديث المصراة في البيوع، أيضا حديث المصراة قد خالف فيه الأحناف. الجمهور يرون أن حديث المصراة يخير فيه البائع والمشتري، يخير فيه البائع والمشتري على الرد، أو آسف يخير فيه المشتري على الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا في بائع المصراة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا، ورد معها يعني صاعا من تمره. لم يعمل به الأحناف، لما؟ قالوا خالف الأصول عندما هو نفس التأصيل العام. يبقى إذن هو التأصيل بينهما هو الذي خالف. إيش اللي خالف الأصول؟ طبعا عندهم قاعدتان هنا يردون بها الحديث، معناها الراوي يعني قد عمل الراوي فيه ليس بفقيه، وأيضا خالف الأصول وخالف القياس، لذلك ردوا الحديث. فهذه كما قلنا لا يمكن أن يتقنها الطالب العلم حتى يتعلم على فقه المذهب. أيضا من ذلك أنه لو صار على أصول المذاهب فإنه سيعرف، يعني سيعرف على الأقل قول الإمام وأيضا منهج الإمام في التأصيل، فيستطيع أن يرد عليه وأن يستطيع أن يجيب عن الشبهة التي يمكن أن تطرح بقولهم أن إمامنا يعلم الحديث عنك، فيقدم على قولك ممن يقدم قول أهل المذاهب على السنة. لذلك نرى أن قول الإمام أحمد لا تأخذ مني ولا من أحمد ولا من الشافعي ولا من مالك وخذ من حيث أخذنا، ليست على إطلاقها ولكن على التأصيلات والضوابط التي يمكن أن يبنيها طالب العلم عندما يطلع على فقه المذهب. أنا سامحوني الوقت يسرقني، لذلك أجمل معكم وسيكون التفصيل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أقول نحن سندرس كتاب المنهاج، وكتاب المنهاج أنا الآن براءة الساحة نقول نعم بحديث خارج من الضوان لأنه خالف الأصول، ممتازة. لكن الآن ما زلت أقول نعم هذا كلام صحيح، ما زلت أقول أن الوقت لا يسعفني، لذلك سأجمل أقول نحن سندرس فقه المذهب وهو كتاب المنهاج، لابد أن أقول كلمة تبرأ بها ساحتي. كتاب المنهاج كتاب متقدم في المذهب الشافعي، والبداية في المذهب الشافعي كتاب متن أبي الشجاع، وإن لم يكن معتمدا في المذهب لكنهم تناولوه جميعا بالعرض والشرح وأيضا بتناول النظم وغير ذلك. فمن كانت عنده الملكة ودرس قبل ذلك فحي هلا بكتاب المنهاج، لأنه من أهم الكتب أيضا وعمدة عند علماء المذهب، لأن علماء المذهب يعني هم الآن يأخذون من المتأخرين أربعة، عندهم الرافعي والنووي والرملي وايضا وابن حجر الهيتمي، والخامس اللي هو خاتم الباب الشربيني. اذا خالف النووي الرفعي قدموا النووي على الرفعي، وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله عندما نتكلم على اصول المذهب وائمه المذهب وائمه المذهب الذين لهم اجتهاد مطلق، وائمه المذهب الذين يجتهدون في التفريع على التاصيل. لذلك انت ترى في امر جلل تعرفه انهم قد يفرعون على تاصيل الشافعي، وقول الشافعي يخالف لكن يقولون على اصوله هذا المذهب فيكون هو المعتمد ويطرحون قول الشافعي. واجل المسائل في ذلك في حلق اللحيه. المعتمد في مذهب الشافعي ان حلق اللحيه على الكراهه ليس على التحريم، والشافعي في الام ينص على التحريم، ومع ذلك يقولون على تاصيل الشافعي انها على الكراهه ليست على التحريم. هذا سابينه ان شاء الله عندما الكلام على علماء المذهب والعلماء المنتشرين في المذهب، وايضا الفتوى تدور على من في المذهب، وايضا من الذين يرتكزون عليه عند الخلاف. اذا خالف النووي الرفعي قدموا النووي على الرفعي، مع ان الرفعي اعلى من النووي، هذا راجح صحيح. وإذا خالف الرملي ابن حجر الهيتمي قدموا الرملي على ابن حجر الهيتمي، ويرجعون بعد ذلك إلى الخطيب الشربيني المصري الفحل. لكن ضعفه في الحديث قد لاح وظهر في كتاب مغني المحتاج في شرح المنهاج، صراحة شيء لا يطاق بأنه يعني يحتج بأحاديث كثيرة موضوعة، أحاديث ضعيفة. وأيضا قد يحسب شيخه أو كلام شيخي على أنه أثر، يعني هذه مسائل. لكنه في الفحل في الفقه آسف عفوا في الفقه فحل لا يدانيه أحد حقا. فعلماء الشافعية أو لا سيما العلماء المصريين من الشافعية هم يعني من الإتقان بمكان. وأنا أدين الله إذا تكلمت عن المذهب الشافعي، مذهب الشافعي هو أقرب المذاهب للسنة، بل هو أقوى المذاهب على الإطلاق. وسأبين ذلك في لمحة سريعة على تأصيلات الشافعي، أبينها في البداية ثم يتوسع الأمر في الأسبوع القادم، ثم أرتاح بعد إذنكم أرتاح خمس دقائق وندخل بعد ذلك في إناء الأوتار. أصول المذهب الأول، سنتكلم عن المذهب الشافعي في أمور. أول شيء أصول المذهب، ثاني شيء فضل هذا المذهب وأنه أقرب المذاهب إلى السنة وأنه أفضل المذاهب على الإطلاق كما سأبين. الأمر الثالث علماء المذهب. الأمر الرابع الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد مجتهد المذهب. هذا كله سيأتي مقدمة للكتاب، وكتاب المنهاج كتاب متقدم، فشمروا إلى ساعد الجد على الله تعالى ينفعنا وينفعكم بذلك. أصول مذهب الإمام الشافعي هو الكتاب. كل مذهب له أصول، ولذلك نرى قوة المذاهب تعرف بتأصيلاتها. لذلك سامحوني الحنابلة، وأنا عارف أن سادتنا من الحنابلة موجودين، لكن الحنابلة في نهاية أمرهم أصولهم ترجع لأصول الشافعية، يعني في النهاية مذهب تبع لمذهب. سامحوني في هذا الكلام حقا وأبين بالدليل لو أردتم ذلك، لكن الحق بأن أقرب المذاهب إلى السنة الشافعية والحنابلة، هم أقرب المذاهب على الإطلاق إلى السنة، والشافعية يتقدم بكثير للتأصيلات التي سأبينها. أصل أصول المذهب عند الشافعية الكتاب. الأصول عندهم الكتاب، وأنت ترى ذلك جليا بأنه التمسك بكتاب الله دل في علاه. ولذلك الشافعي لما جاءوا إليه فقالوا له أنت تستدل بالإجماع وتجعله دليلا متفق عليه، تجعله دليلا لك، فيقول نقول نعم سنبين ذلك إن شاء الله يا سامر. نقول بأن الإمام يعني الشافعي لما قالوا له دليل الإجماع دخل فقرأ الكتابة من أول الفاتحة إلى نهايته إلى النس، أغلق عليه الباب فقرأ القرآن. وكان الإمام الشافعي طبعا في رمضان كما يحكى عنه أنه كان يختم القرآن مرتين في كل ليلة، وكان إذا بصر وقع على صفحة حفظها فيضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا تختلط. الغرض المقصود كما قلت الأصل الأصول عند الإمام الشافعي الكتاب. لما سألوه عن دليل في الإجماع دخل فخرج فقرأ قول الله جل وعلا وما اتبع غيره وقال ذكروني بالآية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الآية في سورة النساء ومن يشاقق، جزاك الله خير، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وجدها طبعا رجل الشاهد قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله تعالى نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، لأنه جهنم لا تكون إلا على معصية. وقد قال بعض العلماء أن مخالفة الإجماع كفر، وهذا فيه نظر أصولي ليس على عواهني ولا يكون على الإطلاق ولا يكون على الإطباق، ولكن المسألة فيها ما فيها ما بين والتفصيل ليس في بابنا الآن. لكن كما أقول أن أصول مذهب الإمام الشافعي الاعتماد على الكتاب، هذا تجد جليا في مسائل كثيرة. وأنا اللي كما قلنا لضيق الوقت سألمح بمسائل ثلاث ولعلي أتوقف عندها لأنها تأخذ شهرا تأخذ سنة، لكني سأجملها بإذن الله بغير إخلال. أقول أولا الشافعي يحتج على أن الحرام لا يحرم حلالا بالكتاب. يعني مثلا طبعا هذه مسألة مهمة جدا، هي المسألة المشهورة في الساحة، وهي الزواج من أم المرأة التي زنى بها، أو الزواج من بنت المرأة التي زنى بها الرجل، هل يصح أم لا؟ يعني إذا وقع زيد في الزنا بهند لها ابنة، فهل يتزوج ابنتها؟ أو وقع في الزنا بالبنت، يعني هنا دخول يعني لا ندخل بقى في القاعدة العقد بالبنات يحرم الأمهات ولا دخول بالأمهات يدخل. لا، المسألة فيها دخول، هو وقع على امرأة، وقع على المرأة، وقع على البنت، هل في الحرام هل يتزوج أمها؟ يعني يجوز له أن يتزوج أمها، يتزوج الأم من أم هذه البنت، أو وقع على الأم، هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ هذه المسألة المطروحة. وهنا نرى أن الكتاب يعضد مذهب الشافعية، أن الشافعية مال إلى الكتاب، يعني حتى في المذهب المرجوح سأبين لكم أنه وإن كان مذهبا مرجوحا اعتمد فيه اعتمادا كليا الإمام الشافعي على الكتاب، لتعلم أن الأصل الأصيل الذي لا يحيد عنه هو الكتاب، وهذا مصدر التوفيق. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. لذلك هو القائل عندما قال والذي نفسي بيدي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. عرفتم الصورة، الخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف. طبعا الحنابلة والأحناف يقولون لا يجوز الزواج من أم المزني بها والبنت المزني بها، والشافعية والمالكية يقولون بالجواز. هنا الآن في أحد يستطيع يبين لي كيف يستدل الإمام الشافعي على تقوية مذهبه هذا بجواز الزواج من المرأة التي دخل بها أو وقع عليها لكن حراما، سواء أما أو بنتا؟ هل ممكن أحد يعني ينظر كيف ينتزع ذلك الإمام الشافعي من الكتاب والتأصيل لعمل الكتاب كما قلت؟ خلاص أنت تعلل الآن سامر، أنت تعلل، أريد الأصل من الكتاب. فرق بين النظر والأثر، هذا اسمه تعليل، أريد التدليل، لأنني أدلل هنا على أن قوة مذهب الشافعي أن أصول المذهب أصالة الكتاب أولا. أنا الآن أبين أنه يعتمد على الكتاب ويرتكز ويعطيه ويكسبه قوة في مذهبه التي في حجوركم. كيف ذلك؟ وحلائل أبنائكم، كيف ذلك؟ صراحة الاستدلال بالآيتين عظيم جدا، لكن كيف ذلك؟ تخصيص بهذه الصورة فيها نظر. طيب هو كيف استدل على ذلك؟ طبعا حقا الأدلة استدل بها الإخوة والأخوات، يعني حقا نظر قوي جدا أتمتع به. هو يقول قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. قال هنا الآن قال وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم، قال حرمت. شوف وجهة نظر الشافعي عنده في هذا الباب، يقول جعلها حراما فألزمه توقيرها وتعظيمها، وأحل له الانفراد بها والسفر بها والحج بها، وجعلها بمثابة الأم، أم الزوجة التي دخل بها أو عقد عليها أم الزوجة. قال الإمام الشافعي الكتاب قد جعل مثابة الأم، قد جعل لها توقيرا وتعظيما، وجعلها حراما، وأحل له الانفراد بها وأحل له السفر بها. قال هذا في قولي حرمت. قال ننظر الآن، شوف انظر دقة النظر، فنظر فورد أن الكتاب جعل مكانة معينة مرموقة لأم الزوجة، فقال هذه أم الزوجة التي وطئها الرجل، لا يجوز له أن يتزوج أمها لأنها كانت بمثابة الأم من التوقير والتعظيم والانفراد والسفر والحج بها. قال ننظر إلى الصورة الثانية، الزنا، زنا بهند أمها بثينة. قال فانظر إلى أم الزانية، ينفرد بها؟ لا. يوقرها توقير الأم؟ لا، لأنه لو وقرها توقير الأم وقبر رأسها سيقع عليها لأنها حل مبين له. قال لا. ينفرد بها؟ لا. يسافر بها؟ لا. يحج بها؟ لا. قال إذن قد فرق الشرع بينهما فصار مختلفين، والتقعيد العام أن الشرع يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين، فلا أجعل حراما كحلال. هذا تدقيق النظر والتطبيق العلمي الصحيح الأصيل بالرجوع إلى الكتاب لمعرفة الراجح من المرجوح في هذا الباب. فلذلك قرر أن الحرام لا يحرم حلالا بحال من الأحوال. لما؟ للافتراق والاختلاف. لما فرق الشرع بينهما في الصورة فرق بينهما في الأحكام. ولابد أن تضبط القاعدة، التفريق في الأحوال يؤدي إلى التفريق في الأحكام. التفريق في الأحوال يؤدي إلى التفريق في الأحكام. هذه آية واحدة يمكن أن ننظر فيها في أصول مذهب الشافعي، أنه الأصل عنده الكتاب. الوقت الآن وقت دخل على الدرس الآخر، فما أدري أكمل معكم هذا أو أختم بمثل آخر يبين حتى لو كان المذهب مرجوحا أبين أنه أيضا ما ارتكز إلا على الكتاب، وخمس دقائق نفصل بينها وبين نيل الأوتار. الأمر إليكم. أميل إلى الإكمال لأن فقه المذهب فيه ما فيه من الغزل في المسائل العلمية التي لا يضاهيها غزل. لذلك أذكر لكون الإمام الشافعي أنه قد قال أن أتعلم مسألة من العلم أرى فيها دقائق العلوم خير لي من أن أعانق غانية. هذا كلام عجيب للإمام الشافعي. طيب أنا حقا سأتوسط حتى لا أضيع نيل الأوتار، فأقول بأن أنا أريد أعرف الإجابات التي وصلتم إليها. سأقول وأضرب مثلا آخر يبين ضعف المذهب لكن يبين قوة الإمام في ارتكازه على التأصيل العام في الكتاب. تعرفون أن من مذهب الشافعية، وطبعا الحمد لله عندنا وجه في الشافعية يوافق السنة، سأبينه إن شاء الله عندما نصل إليه، وهو أن مس المرأة الأجنبية، بل قال ومس المرأة أيضا حتى التي تحل والأم، مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء. عندنا مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، معتمد الشافعي الأصيل القوي في ذلك الكتاب، لتعلم كيف التأصيل العام في الكتاب. معتمد الشافعي الأصيل في هذا هو الكتاب، لأنه يحتج بقول الله جل في علاه يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهاروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أو لامستم النساء وقارنها بالغائط، قال إذا هذه دلالة على أنها يعني تنقض الوضوء. والحق أن المعتمد في الكتاب بهذه الآية لكن في القراءة الأخرى، لأن هناك قراءة سبعية، أنتم أعلم مني بالقراءات، أنا لست ممن انشغل بعلم القراءات، وإن كنت يعني أحترمه جدا لكن ما أرى لطالب العلم الذي دق في الطلب ويعني أتقن أن يشغل نفسه بالقراءات، أراه يعني قد ضيع نفسي علم كثير. المهم الغرض المقصود، أنا لست، أنتم ممكن تكونوا أعلم مني بالقراءات، جزاك الله خير بشار. نعم القراءة الأخرى قالت أو لمستم، وعن زيادة المبنى زيادة في المعنى، لامستم قال عنها ابن عباس القرآن يكني، يقصد به الجماع، لكن هنا ليس وجه احتمال الجماع، يعني ليس وروده بالقوة في قول لا أو لمستم كوروده بالقوة في قوله أو لامستم النساء، لأن الملامسة هنا أو لامستم النساء الملامسة مفاعلة، إذن بين الجانبين في أمر آخر. فقال القرآن يكني، هذا عفة القرآن أنه يكني، لكن في القراءة الأخرى أو لمستم النساء هذا معتمد أيضا الشافعي في التأصيل العام على أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، وهذا ضعيف، هذا مذهب ضعيف، وعندنا وجه في الشافعية أنا أرجحه. لذلك أنا لست ممن يحفظ الفروع في الشافعية ويقول بترجيح المعتمد في المذهب، أنا خالفت المذهب في أكثر من مسألة وسأبينها بالدليل بفضل الله في علاه أن الدليل، وبفضل الله قد من الله علي أنني أتيت بوجوه من الشافعية تثبت صحة ذلك، فأقول هذا هو الراجح وإن كان غير معتمد. إن لم يكن هو المعتمد لكن هو الراجح الذي يوافق السنة، لذلك أنا قائدي السنة، لكني أقول التأصيل بأن أقرب المذاهب الشافعية. إذن في الكتاب هو يعتمد على الكتاب كلية، وعندنا مسائل أخرى كثيرة تثبت ذلك وتجليها، كما أن السنة أصل من مذاهبي من مذهب الشافعي من أصول المذهب الشافعي، هذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم في الكلام على أصول الشافعي، ثم أيضا بيان فضل الفقه وتعلم الفقه، وأن أنبل الناس من تفقه، لأنه لا يتصدر الناس محدث غير فقيه، لكن يتصدر الناس فقيها، فقيه غير محدث. نعم، ولذلك ترى الفقهاء في التاريخ الإسلامي الفقهاء ندرة والمحدثون كثر. هذا سأبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان علماء المذهب، وأيضا علماء المذهب الذين اجتهدوا اجتهادا مطلقا كالطبري وكابن المنذر، وأيضا العلماء الذين تدور عليهم الفتوى، والعلماء الذين اشتهروا بالتفريع على التأصيل، وأيضا الذين يفتون بالفروع دون الأصول. وكلام الجويني أنه قال نحن لسنا مقلدا للشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي فأخذنا بمذهبه، وهذا سأبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. لو في أي أسئلة أنا أرهن الإشارة ثم تسمحوا لي بخمس دقائق أو سبع دقائق ثم بعد ذلك أكمل معكم نيل الأوتار إن سمحتم لي بذلك. حفظكم ربي ورفع مقامكم. سنبدأ بالنسبة للمذهب، أرجوكم أنا بس أرجوكم يوم الثلاثاء بالذات لابد من إرسال رسالة لي بالموعد، موعد درس المذهب وأيضا موعد الأوتار، أرجو ذلك. أي نعم أنتم يعني أنا أستسمح، وإذا كان هذا تعدي الدكتور سمح لي أن أسمح، لأنه قال الإخوة الذين قالوا ذلك هم يعني يراجعوه، فأنا بستسمح الأستاذ أولا الدكتور بستسمحه إن كان موجودا أن يسمح للإخوة أنه يعني في يوم الثلاثاء بالذات رقمي هو وضعه على الصفحة. طب لحظة أنا لا أحفظه عبد الفتاح، رقمي بعد إذن حضرتك رقمي أنا ما أكتب. طب أكتبه هنا، أكتبه ماليزيا. أكتبه 00 بفتح الخط 00 بعد إذن حضرتك. جزاك الله خير. نعم هذا رقم خلاص، هذا هو لسه يا دكتور. نعم هو تغير. نعم هذا خلاص. نعم خلاص هو هذا. هذا هو. نعم الرقم للأخت المشرفة الفاضلة، الرقم الأول تغير إلى الرقم الثاني الآن الموجود الأسود هذا 006011218737228. اختبار الجرح والتعديل هيكون الخميس إن شاء الله، إن أردتم الأربعاء هيكون أفضل لي. نعم جزاكم الله خير الجزاء. نعم لو في أي أسئلة أنا أرهن الإشارة وبعدين تعطوني يعني سبع دقائق إن شاء الله أو سبع دقائق آسف وأبدأ نعم نعم الواتس على صحيح الرقم الذي جعلته المشرفة 2 هو ده رقم الواتس. نعم ده صحيح. الرقم الثاني هذا هو الرقم اللي من أراد أن يرن عليها اتصالا، لكن رقم الواتس هو أي نعم اللي هو آخره 4-1. الخميس أفضل. طيب إن شاء الله يكون الخميس. أيوة أريد ذلك يوم الثلاثاء رسالة، لابد رسالة ترسل إلي بالموعد ودرس المذهب، أرجو ذلك حتى يعني لا يضيع علينا وقت، حتى يعني أوفق بين جميع الأمور فلا يضيع علي يعني فائدة، لأن صراحة الكلام على الفقه والكلام على مسائل الفقه وشرح فقه أمر حياة أخرى علم آخر، لأنه فيه غزل كما قلت لتعلم أنت ما عندك إلا قول العالم، فأنت تبحث تموت. أنا جلست سنوات ثلاث أبحث عن قول عن دليل القول الشافعي وموجود في مختصر المزني، مع أننا ذهبت وإليه أذهب وأجيء على مختصر المزني عمري، ومع ذلك ما فتح الله علي بالدليل إلا في حالة أمشي بالشارع وأفتح أجد الدليل وأخر ساجدا لله جل وعلا على أن هذا دليل على قول العالم. هذه مسائل أخرى فيها ما فيها من العلم. نعم لو ما في أسئلة اسمحوا لي سبع دقائق حتى وبعدها نرجع نتكلم عن نيل الأوتار، ممكن أم لا؟ مشرفة الغرفة أو القيم على ذلك هل يسمح لي بهذا أم لا؟ أنا ما أجد أسئلة. طيب اسمحوا لي بسبع دقائق إن شاء الله ثم نبدأ بعد ذلك درس نيل الأوتار. جزاكم الله خير.